فلتغفري لأثير عبد الله النشمي. نقرأ لكم الجزء الأول. تجلسين ساكنة بجواري، تعبثين بخصلات شعرك المجعد، مرتخية فوق مقعد السيارة كطفل منهك خائر ومريض. أعرف بماذا تفكرين. تفكرين بي، تفكرين في مدى حقارتي، وتبحثين عن أسباب خذلاني إياك. خذلتك، أعرف أنني خذلتك، قسوت عليك على الرغم من أنك أحن البشر علي، ولا أعرف كيف قدرت على فعل هذا. تركت خصلة شعرك وأمسكت بالدبلة المتدلية من سلسلة الذهب الأبيض والتي تنام على نحرك رقيق كنجمة مضيئة. أخذت تعبثين بها بشرود، وكأنك في أرض بعيدة، أرض أضعت طريقها وأخاف ألا أستدل دروبها بعد اليوم، وغارق أنا في معصيتي، لكنني أحبك يا جمانة، فاغفري. تثرثر جاكلين كثيرا. جاكلين نادلة المقهى حيث التقينا للمرة الأولى. كنت أقرأ كتابا عن تاريخ الدولة السعودية لأكتب إحدى المقالات الوطنية والتي لا تمطعني كتابتها بكل الحالات. سألتني جاكلين عما أقرأ، فأخبرتها بأنني أحاول قراءة التاريخ السعودي لأكتب مقالة بمناسبة عيدنا الوطني. أعلم بأن جاكلين تراني نموذجا للفارس الشرقي الذي قرأت عنه في حكايات ألف ليلة وليلة، لذا هي تثرثر دوما علي ومعي. هكذا هن الكنديات، يرون في الشباب العربي أحد نموذجين، فإما أن يكونوا إرهابيين وإما أن يكونوا كفرسان الأساطير. وأدرك جيدا بأن شابا مثلي لا يمثل إلا النموذج الأخير بالنسبة إليهن. تنصلت من جاك، لم أكن بمزاج يسمح بالمغازلة. يكدرنني اللواتي يأتين في الأوقات غير المناسبة ليفرضن أنفسهن علي. كنت أقرأ الكتاب بملل وأنا أبحث فيه عن طرف خيط أو بداية فكرة. لا أعرف كيف أكتب عن وطن لا أحبه وتاريخ لا يغريني. لكم عكرت مزاجي المحاولة. حينئذ دخلت أنت، جئت فجعلت كل الأوقات تناسب استقبالك. دخلت كفرس جامحة، بخطوات واثقة، بعنق ماجد، بجبين شامخ وشعر تائر. دلفت يوم ذاك كوطن حر لطالما حلمت به، وطن لطالما أغراني بثورته وجموحه وجنونه. جلست بخفة قطة، وضعت إحدى رجليك فوق الأخرى بدلال عفوي وشماغ بناتي يحيط رقبتك بأناقة. أغراني اقتحامك الناعم ذاك، أغراني حتى ارتعشت أطرافي توترا. تحرشت بك على طريقتي، تطعت، فأجبتني باقتضاب مغرور أثار قلبي وعقلي وجوارحي. سألتك يوم ذاك إن كنت مسترجلة. أذكر كيف رفعت رأسك وكيف سددت نظرتك الحادة تلك كقذيفة من لهب. كانت نظراتك شهية رغم حدتها ورغم تحديها. لا أعرف كيف سلبتني بتلك السرعة يا جمان، لا أفهم كيف خلبت لبي من أول مرة وقعت فيها عيناي عليك. استفززتك كثيرا يومها، كنت أزداد عطشا لاستفزازك بعد كل كلمة وبعد كل جملة. عصبيتك كانت لذيذة، إحمرار أذنيك كان مثيرا. كنت المنشودة باختصار، ولم أكن لأفرط بك بعدما وجدتك. حينما غادرت المقهى يا جمان قررت أن تكوني لي، لم أكن لأسمح بأن تكوني لغيري أبدا. يا جمان، كم من الصعب مجاراة امرأة فاحشة الأنوثة مثلك. امرأة متطرفة الأنوثة مثلك ترهق رجولتي، تنهكها، تشعرني بالعجز. لا أدري كيف تشعرينني بالعجز، لكنني أعرف أن بعثرتك لي تتعبني أحيانا مثلما تسعدني أحيانا كثيرة. دلفت مرة إلى باحة الجامعة، كنت ترتدين سروالا من الجينز وقميصا أسود اللون وفي قدمك خلخال ناعم. أخذت أتأملك من بعيد، أتأمل امرأة لا يسعني القول أمام أنوثتها الجارفة إلا أنها امرأة جميلة، فاتنة وخصبة، امرأة تضاهي إيزيس وأفروديت وفينوس وعشتار في كل ما كنا يعبدن لأجله. أنت لا تعلمين كم أعشق مراقبتك من بعيد، أراك تبتسمين في وجه كل من يقابلك، فأغبطك على لطفك في صباحات لا يقدر الكثيرون على أحسد الجميع على ابتسامة تمنحينهم إياها، ابتسامة أدرك جيدا بأنها أثمن من أن يستحقها العابرون. دلفت ذلك اليوم ككل يوم، منحت كل الموجودين ابتسامة تلون النهار وتلقح الأزهار. كنت تومئين برأسك برقة أمام كل من يقابلك، فينهار كل صلب في داخله وتحل مكانه مشاعر من حرير. كنت أجلس في ركن قصي لم تلحظي وجودي فيه، جلست مع هيفاء ومجموعة من صديقاتك وفي يدك علبة عصير صغيرة، تهزين رجلك دوما حينما تكونين جالسة، تهزينها بهدوء فيهتز قلبي معها، وأتأرجح وأنا أشعر بروحي ترقص مع صوت خلخالك البعيد الذي لم أكن أسمعه فعلا. كنت أتأمل عظمتي نحرك البارزتين، فيتهيأ إلي بأن كل رجال الدنيا يراقبونهما ويلتهب. أخذت هاتفي وأرسلت إليك رسالة، كتبت لك: قبليني يا حلوة. شاهدتك وأنت تقرأين رسالتي، ابتسمت نصف ابتسامة وقد احمر وجهك، رفعت أحد حاجبيك بتحد وكتبت: قليل أدب. فلتعتبريني أخا لك. أذكر كيف ضحكت، وضعت يدك على فمك وضحكت. لا أعرف لماذا تخفين البلور ولماذا تبخلين على الدنيا بضحكتك. أمسكت بخصلة من شعرك البني الطويل، تعبثين دوما بخصلات شعرك حينما تتحدثين، تلفينها بإصبعك من دون أن تشعري، فيدور رأسي مع كل خصلة تلفينها، وكأنك تلفين بي الكون فأنهار في زخم اللفائف. أتدرين يا جمان، عرفت كثيرات خلال حياتي، لكن نصف امرأة، بينما تظلين أنت في كل حالاتك امرأة وصلت إلى آخر مراحل الاستواء ولم تبارح حدود النضج قط، امرأة تظل شهية في كل حالاتها. اتصلت بك، قلت: ألم أمنعك من الخلاخل؟ سألتني باستغراب: وكيف عرفت بأنني أرتدي خلخالا؟ أخبرتني العصفورة، ألم أقل لك يوما بأنني أشعر بك حينما تعصينني؟ ضحكت وأنت تجوبين بعينيك في الأرجاء: ذكرتني بأمي. ماذا عنها؟ قمت من مكانك وأنت تبحثين عني، قلت: خدعتني في طفولتي، أقنعتني بأن الأم تشعر بابنتها حينما تعصيها. وصدقتها؟ طبعا. لما تصدقين أمك دوما ولا تصدقينني؟ دافع أمي الأمومة. ماذا بسخرية؟ الأبوبة. الأبوة يا شاعر. بل الأبوبة. أعطيتك ظهري وخرجت مسرعا خوفا من أن ترينني، وأدرك أنك لا تعرفين حتى الآن كيف عرفت أنك كنت ترتدين خلخالا بدويا لا ترتديه فتاة سواك. لو تدرين لكم أحب مزيجك هذا يا جمان، لكم أحب مزيج البداوة والحضارة الذي لا تمثله امرأة غيرك. أنت التي تجمع كل المتضادات رغم ثباتها، الثابتة رغم اختلافها. أنت الجميلة الثبات والمتناقضة بأناقة. أنت المرأة التي تحرقني بأشعتها نهارا كشمس ماجنة، وتضيء أمسياتي كقمر ناسك زاهد. أنت التي لا تشبهها امرأة رغم أنها تمثل كل النساء. أنت السهلة الصعبة، القريبة البعيدة، ما أخاف منها وما أبتغيها. حياتي عنوة، فقلبت حياتي وغيرت أولوياتي، وعلقتني في خيط رفيع متأرجح قد يهوي بي في أي وقت وفي أي لحظة. أنت أقوى مما تدعين، أكثر صلابة مما تظهرين، فبرغم نعومتك ورقتك وسهولة خدشك، إلا أنك فتاة شامخة قوية ذات جذور عميقة وعتيقة، فتاة أصيلة تزأر حينما تهان وتكبر حينما يحاول كائن من كان تحجيمها أو تهميشها. أنت تدركين جيدا مثل ما أدرك تماما بأنني لست برجل مثالي. أنا أبعد الرجال عن المثالية، لكني لست بأسوأهم حتى وإن أصررت على أني كذلك. أدرك بأنك ترين بي وحشا مسعورا يفترس النساء ليرميهن بعد افتراسهن من دون أي إحساس بالذنب، لكنني لست كذلك يا جمان. لست إلا رجلا، رجل رجال من مساوئ ومن مزايا، رجلا تملأه العيوب مثلما يتحلى بالكثير من المحاسن التي لا أعرف لماذا لا تبصرينها، لا ببصرك ولا حتى ببصيرتك. ما لا تفهمينه يا جمان هو أنني رجل غارق في البحث. تظنين أنت بأنها ذريعة اللعوب، لكنها الحقيقة التي لم تدركيها يوما. لطالما كانت لدي أسئلة، لطالما عشت في تردد وتوجس وحيرة. فلم تلومينني على بحثي؟ لم تقحمين نفسك في هذه الحالة بلا جدوى ولا فائدة؟ قلت لك ذات مرة بأنك الحقيقة الوحيدة التي أدركها وأحبها، فلا تشتتي تلك الحقيقة من خلال تشككي بها. لكنك أصررت على ذلك. أنت من أبعدني عن الحقيقة بإصرارك على أن أتشكك بما وصلت إليه وما أرغب به. كنت أحتاج لأن تزيدي إيماني فيها، لأن لم تفعلي أكثر ثباتا، لكنك لم تفعلي. فلا تلوميني على بحثي في ماهيتها، وأنت من جعلني أتشكك في تلك الماهية. لا أفهم كيف أن النساء يفعلن هذا، ولماذا يبعدننا عن الحقيقة ويلوموننا بعد ذلك على شكنا فيها. لم يكن من المفروض أن تفعلي هذا، أنت بالذات لا يليق بك أن تفعلي بي هذا. أنت الاستثنائية المختلفة النادرة والفريدة، فلما تشككين في روعتك وتأثيرك علي قبل أن تشككي في؟ حينما عرفتك يا جمانة كنت امرأة لا تضاهيها بإيمانها بنفسها امرأة، فلما تزعزع إيمانك بنفسك؟ لما فقدت ذاك اليقين؟ أرجوك لا تدعي بأني من فعل بك كل هذا. أنت فتاة لا يقدر عليها رجل، فتاة لا يقدر إنسان على سلبها شيئا لا تمنح طواعية، فلا تدعي بأني من سلبك الثقة بذاتك. أنت من فعلت هذا يا جمانة، صدقيني أنت من فعلت. كانت ليلة قاسية جدا. كنت أقضي إحدى سهرات السكر في بيت صديقي محمد، وقد كان بمعيتنا زياد الذي لا يشرب الخمر لاعتبارات فلسفية ودينية. ليلتها كان كل واحد منا مثخنا بجراح الحياة والغربة، الجراح التي تتشابه وتختلف في حالات كثيرة وصور كثيرة. لم نتحدث تلك الليلة كثيرا، توسط كل منا إحدى الأرائك وغرق في خيبته الخاصة بصمت لا يليق بسكارة وفيلسوف يصلي الصمت كزياد. لم يكن هناك، توسط كل منا إحدى الأرائك وغرق في خيبته الخاصة بصمت لا يليق بسكارة وفيلسوف يصلي الصمت كزياد. لم يكن هناك سوى صوت طلال مداح وتنهدات الخيبة التي جمعتنا. كان طلال مداح يبكي غناء حينئذ وكأنه يشاركنا العزاء. عمل صدقي من قال الدنيا ما ميعاد، انا خليك كف الظروف لا تحرقيني في الزمان وبالمكان. ما وعدت ركبت موج الخوف بالشاط الامان، خليك كف الظروف لا تحرقيني في الزمان وبالمكان. ما وعدت ركبت موج الخوف بالشاط الأمان، ميعاد أنا خليك في كف الظروف لا تحرجيني في الزمان وبالمكان. ما كثر الليال اشتاق لي كثر السنين، انتي حنان العمر ما غيرك حنان. لم أشعر إلا بكفي زياد تهزانني بقوة، ومحمد ينظر إلي بقلق. كنت أشهق بقوته. كثر الليالي اشتاق لي كثر السنين انتي حنان العمر ما غيرك حنان. لم أشعر إلا بكفي زياد تهزانني بقوة ومحمد ينظر إلي بقلق. كنت أشهق بقوته. لم أكن أبكي. ما جرى في تلك الليلة لم يكن بكاء. كنت أشهق. كنت أشعر بروحي تتفاقم وكأنها تناضل لتفارق جسدي المتعب. لا أعرف ما الذي أصابني تلك الليلة، لكنني أعرف بأنني قد أفرغت بعضا من أكوام الحزن المتراكمة في أعماقي. كنت أشعر بأن طلال مداح يعاتبني، يعاتبني على وعود قد قطعتها، ولا أعرف إن كنت سأفي بها يوما. لم أتمكن وقت ذاك من أن أرد عليك. أنت التي كدت أن يعاتبني على كلمتي في أعماقي. كنت أشعر بأن طلال مداح يعاتبني، يعاتبني على وعود قد قطعتها، ولا أعرف إن كنت سأفي بها يوما. لم أتمكن وقت ذاك من أن أرد عليك. أنت التي كدت أن تهشمي هاتفي بمكالماتك المتواصلة طوال الليل. لم أكن قادرا على التحدث، فظللت أبكي في بيت محمد حتى بزغ الفجر. أوصلني زياد إلى البيت بعد أن غادرت بيت محمد منهكا شبه ميت. كنت جثة ثقيلة ومتثاقلة، لم أكن قادرا على المشي. كانت هذه آثار الخيبة. صدقيني لم أكن ثملا إلى ذلك الحد. كنت متعبا يا جمان، لم أكن غارقا في السكر مثل ما ظننت. حينما دخلت البيت وقعت عيناي عليك. كنت تجلسين مع باتي وروبرت بوجه ممتقع. أذكر بأن باب قد قال لي شيئا، لكنني فعلا لم أفهم شيئا مما قاله. مشيت وخذتني إلى الفراش. بقيت بجواري حتى نمت وأنت تمسكين بيدي بحنان. لا أفهم كيف تغدقين علي فيه. لم يكن ينقصني يا جمانة سوى أن تحشري جسدك الصغير بجواري. صدقيني لم أكن لأمسك، أقسم بأنني لم أكن لأفعل. كنت أحتاج لأن تضميني فقط، لأن تحميني من حزني، من خوفي ومن نفسي. لكنك لم تفعلي. لم أجرؤ على أن أطلب شيئا كهذا. ظللت ممسكة بيدي حتى غرقت في النوم، فنمت ليلتها كما لم أنم في أي ليلة. قلت لي يوما بأن الأحلام تبتدئ فجأة، تخلق في لمحة عين، تولد في لحظة لا نتوقع أن يولد فيها شيء. قلت إنك مليئة بالأحلام وبأني أجمل أحلامك، لكنني أبحث عني في أركانك في كل مرة أجلس أمامك. في أحلامك التي تجعلني أقف أمامها بخوف من أن لا يكون لي مكان بينها. تظنين أنت بأني أحاول قمع أحلامك ولا تفهمين لماذا أفعل هذا؟ تعتقدين أني أحاول تقنينها لمجرد السيطرة، ولا تفهمين أني أفعل هذا لأكون الحلم الواحد، لأصبح المبتغى الأوحد حتى لا يكون لك مراد غيري ومبتغى سواي. أخاف عليك يا جمال، أخاف أن أفقد جاذبية الأحلام، أن تنصرفي عني إلى حلم جذاب آخر. وما أكثر الأحلام، النساء لا يفهمن بأن المرأة الباذخة الأنوثة ليست سوى عبء ثقيلا على الرجل. هذه نوعية من النساء تشعر الرجل بالخطر طوال الوقت، تقلقه دوما، تبقيه في حالة ترقب دائمة وتجعله في حالة توجس مستمرة. كم تمنيت لو كانت أنوثتك أخف حدة يا جمال، كم تمنيت لو كنت أقل تأثيرا علي وفي. الثورة لم تورط بك أكثر مما أنا متورط به، لكن النضال والمقاومة والثورة لم تتمكن جميعها من أن تحد من تورطي فيك، ولم تمنعني من أن أغرق بك أكثر. أنا الذي أزداد سقوطا فيك يوما بعد يوم، لحظة تلو أخرى، مذ عرفتك وأنا أفكر كثيرا. يعمل عقلي بكد منذ أن أحببتك. تتزاحم الأفكار في رأسي وتتداخل إلى درجة تنهكني، تجعلني ألهث، لتطرحني بعيدا من دون إجابة أو نتيجة. أذكر بأنك قد قلت لي يوما بأنني رجل تحليلي، أحلل المواقف والمشاعر والرغبات لدرجة تجعل من الصعب علي أن أستمتع بشيء. قلت بأن تحليل المبالغ فيه يفقد الأشياء قيمتها، ولا أدري لما ظننت هذا. أنت التي وقعتي في غرامي من أجل كتاب تاريخي كنت أحمله في يدي يوم التقينا مصادفة في مقهى صغير. أنت التي لولا سألتني مرة لما أكتب، أظن بأني كذبت عليك تلك الليلة. قلت لك بأني أكتب لأتوازن، لأفرغ بعضا مما أشعر به، ولم أخبرك وقت ذاك بأنني أكتب لأبقى جذابا ساحرا في نظرك أنت. لم أقل لك بأنني أفعل هذا حتى الآن لأبهرك. أنت الفتاة التي لا يبهرها رجل لا يكتب. لست أفهم، لما أنت متطلبة بهذا الشكل؟ لما لا تحلمين كما تحلم الفتيات بشاب وسيم غني متعلم وينحدر من عائلة عريقة ونسب يعتد به؟ لما تطلبين ما يستصعب على أحد توفيره لك؟ أنت لا تفهمين، صدقيني لا تفهمين. لا تفهمين كم من الصعب أن يحافظ عليك رجل، لا تفهمين كم من المتعب أن يحاول أحد إبهارك طوال الوقت. تعبت كثيرا يا جمانة، أنهكتني المحاولات المستمرة لأكثر من 4 أعوام. لا قدرة لي على أن أبقي، فأنا في آخر الأمر لست سوى رجل عادي ذي قدرات طبيعية، رجل يحاول جاهدا لأن يكون أسطوريا من أجل أن يرضيك أنت، لكنه لن يقدر على هذا لأنه لم يولد خارقا بكل أسف. لو تدرين لكم تحزنني محاولات إثبات تفردي أمامك، لكم يحزنني خوفي من خسارتك وتعبي من محاولات السعي إليك. أتعرفين ما الفرق بين حزني وحزنك يا جمان؟ حزنك مترف ومدلل، تنهارين أمام أول بوادر الرفض، فيثور كبرياؤك على جسدك وتقعين في غيبوبة حزن من الصعب أن ينتشلك منها أحد. أما أنا فحزني حكاية طويلة، حكاية لا يعرفها غيري ولن يفهمها يوما أحد. أنا رجل لا ينهار حينما يحزن، رجل يزداد صلابة، يزداد قسوة مع كل وعكة حزن، يزداد خشونة وجفافا، وأنت تعرفين بأن مصير كل عود يابس هو الكسر. ليتك تعلمينني كيف أؤدي ومرونتي يا جمانة. أحتاج لأن أكون مثلك. أنت الشديدة الاخضرار كغصن طري نابض وحي. ليتك تعلمينني كيف أضحك مثلك من الأعماق، كيف أنهار حينما أحزن، كيف أبكي حينما أحتاج، وكيف أعبر حينما أفتقد ولحظة أخاف وأشتاق. أتدرين يا جمانة، أحتاج كثيرا لأن أبكي. أكبر حاجاتي في الحياة هي حاجتي إلى البكاء الآن. قد لا تدركين كم من المؤلم أن تستجدي البكاء فلا تقدرين على ذلك. تخيلي بأني بت لا أقدر على البكاء. أعرف أيضا بأنك لن تصدقيني إن قلت لك بأنني على استعداد لأن أقايض أي شيء في سبيل أن أسترد قدرتي على أن أبكي. أتعبني الجفاف يا جمانة، أنهكني الجفاف. وامرأة ناضجة مثلك لن تفهم يوما معنى أن يعيش الرجل طوال حياته في حالة جفاف. أنا يائس اليوم، يائس جرمقني تلك العلبة القابعة بجواري على المنضدة، التفت إليها بين الحين والآخر، ورغبة عارمة تدعوني لأن أنهي حياتي بشريط من الدواء. قلت لي يوما بأنني لن أخسرك إن تمسكت بك، لكني أدرك جيدا بأني لن أكسبك إذا ما تخلى الله عني. صدقيني يا جمان، مهما تمسكت بك لن أقدر يوما على أن أحصل عليك إن تخلى الله عنا. فلما لا تقتنعين بهذا؟ ألست المؤمنة الواثقة بالله والقانعة بأقداره؟ لما تصرين إذن على أن تقاوم الأقدار؟ لما تصرين على أن تدخلي نفسك في هذه المعمعة الألوهية الجبارة؟ صدقيني، ستطحنك الأقدار، ستعجنك الحياة عجنا، وستدركين يوما بأنني لطالما كنت على حق. أعرف بأنني لست في نظرك أحيانا سوى رجل جبار. تظنين بأنني أستمتع بإذائك، ولا تدركين كم أخاف عليك وكم أخشى أن يمسك أي سوء بسببي ومن دوني. في كل مرة كنت أبتعد فيها عنك، شيء ما في أعماقي كان يصلي لله، كان يدعوه بشدة، يرجوه بقوة أن يتدخل ويمنعني من الابتعاد عنك. في كل مرة أسعى فيها لأن ننفصل، كنت أنشد يد الله لتعترض طريقي فلا أتمكن مما أسعى إليه. قلت لي مرة وأنت تضحكين، فداك عمري اللي قاعد أضيع، وسمعتي اللي تشوهت، ترى راس مالها عمر وسمع. قلتها يوما بسخرية، لكنها أوجعتني كثيرا يا جمان، لأنني أدركت حينئذ أن أشد ألامنا ألما هي تلك التي نسخر منها. ولقد كانت سخريتك من نفسك مريرة يوم ذاك، حتى شعرت بأنني أكاد أن أتسمم من تلك المرارة المضاعفة. أتعلمين؟ أنا لا أزال غير مدرك كيف أحب فتاة تختلف عني في كل شيء، فتاة لا يجمعني بها سوى أننا قارئان وأستمتع بالكتابة. اليوم أشعر بأن هرقليطس يرقبنا في حياة أخرى شامتا، ليؤكد لي بأنه لا يمكن تصور شيء من دون تصور نقيضه. أنا الذي لم أكن أؤمن يوما بهذا، والذي لم يتصور وجود فتاة مثلك في الحياة. اليوم أعترف بأنك نقيض الأبيض، بأنك ناصعة إلى درجة وهاجة، بأنك مضيئة مشعة متوهجة مشتعلة البياض. اليوم أعترف بأن بياضك حاد، وبأن نقاءك خام، وبأنني حالك جدا، بأن أعماقي مظلمة وأن قلبي أدهم. على الرغم من أن الليل والنهار يتداخلان ويتعاقبان، إلا أننا لا نعيشهما في الوقت ذاته، ولا أدري كيف أعيشك وتعيشينني رغم بياضك ورغم سوادي، رغم ضوءك ورغم عتمتي. أنا ممتلئ اليوم بكل شيء، بالخوف، بالغيرة، بالحب، بالشوق الذي يجعلني عنيفا وقاسيا وجافا معك. لا أدري لما تبسطين كل شيء يا جمانة، لما تظنين أن الحب بهذه البساطة، ولما ترين أن علاقتنا لن يعكرها شيء. أنت لا تعرفين كم حلم بك زياد، هو أيضا لا يعرف أنني أعرف. وجه الذي امتقع في ثاني لقاء لنا في المقهى حين التقينا للمرة الأولى، لقد أكد لي أن زميلتنا السعودية في الجامعة التي لطالما حدثني عنها ولأشهر طويلة لم تكن إلا أنت. عندما دلفت إلى المقهى بصحبة هيفاء، عرفت من ردة فعل زياد ومن بعثرته المفاجئة ومغادرته المقهى بعد دقائق وتوقفه عن الحديث عن الفتاة، أن فتاته التي كان يصبو إليها لم تكن إلا أنت، أنت التي وقعت بها منذ أن رأتها عيناي أول مرة. لكنني لم أكن لأسمح بأن يأخذك مني زياد، لم أكن لأسمح له حتى لو حلم بك قبلي. كل شيء كان مربكا في ذلك اللقاء، فبرفقتك، خيبة زياد، موت أمله في الوصول إليك، بداية مشاعرك، نهاية مشاعر هيفاء نحوي، وتذبذب مشاعر المتضاربة نحوكم، وعدم معرفتي كيف أن الأقدار جمعتني معكم. عندما رأيتك برفقة هيفاء ذلك اليوم، جل ما فكرت به في تلك اللحظة هو أي قدر هذا الذي جعلك صديقة لهيفاء. أخذت ألعن حظي في سري، لعنته كثيرا، ذاك الذي جعلك تتركين ألهف الطالبات الخليجيات في كل المدينة لتصادق هيفاء فقط، بل ولتحضريها مصادفة في ثاني لقاء يجمعنا. هيفاء التي تكاد عيناك أن تخرجا من محجريهما من شدة استنكارك، وأنت تصيحين مدافعة عنها دائما حينما أنتقل أي شيء فيها. هيفاء، يا ولك من الله، حرام عليك، أخبرك أنك لا تعرفين شيئا، فيأتي إصرارك محذرة. حرام عليك، أخبرك أنك لا تعرفين شيئا، فيأتي إصرارك محذرة. والله يا ويلك من الله، فأقف أمام تحذيرك الساذج وقسمك البريء مكتوف اليدين، غير قادر على دعم قولي بما أملك من براهين، وغير راغب في استمرار علاقتك بها. أنا أعرف أن لدى هيفاء ما قد يجتثك مني. هيفاء تملك البراهين ذاتها التي تدعم قولي في أنها ليست كما تدعي، البراهين التي تدينني كما تدينها، والتي ستجعلك تخسرين كلينا مثلما ستجعلنا نخسرك. لكنني أعرف أيضا أن هيفاء لن تجرؤ يوما على أن تقول الحقيقة، فإن كانت الحقيقة تشوهني فالحقيقة تعريها، ولا شيء يفزع هيفاء كعري الحقيقة. سألتك مرة، لماذا تحلفين بأنها طيبة؟ لأنها طيبة. لا أسألك إن كانت طيبة، أسألك لما دائما تحلفين؟ قلت ببساطة، من يحلف بالله؟ لا، الحقيقة تشوهني فالحقيقة تعريها، ولا شيء يفزع هيفاء كعري الحقيقة. سألتك مرة، لماذا تحلفين بأنها طيبة؟ لأنها طيبة. لا أسألك إن كانت طيبة، أسألك لما دائما تحلفين؟ قلت ببساطة، من يحلف بالله؟ لا بد من أنه يقول الحقيقة. هو لم أجادلك في هذا، ابتسمت وأنا أفكر كم أنت بسيطة وصادقة وحقيقية. لقاؤك هذا هو ما يجلدني في كل مرة تمسكين بها بطرف حقيقة، فأنهرك ناكرا لتقتلني عيناك الدامعتان وأنت تتمسكين بأمل الصدق راجية إياي البوح به قائلة، احلف طيب إنك ما تكذب، لأنجو من عهري حالفا والله. فتستجديدني لأكرر، احلف حلفا كاملا، قل والله العظيم انك ما تكذب. فأجيب كذبا والله العظيم. فتهدأنا إياي البوحة به قائلة احلف طيب انك ما تكذب، لأنجو من عهري حالفا والله. فتستجديدني لأكرر احلف حلفا كاملا، قل والله العظيم انك ما تكذب. فأجيب كذبا والله العظيم. فتهدأ نفسك وتجن نفسي، فما أبشع أن تكذب على صادق. الجزء الثاني. لم أكن أعلم أن الثقة هي أجمل ما في الحب، الثقة التي تجعلنا ننام كل ليلة ونحن ندرك أن الحب سيظل يجمعنا، أننا سنستيقظ في الغد لنجد الطرف الآخر عاشقا لنا وغارقا بنا مثلما نام وهو عاشق غارق. أجمل ما في الحب هي ننام كل ليلة ونحن ندرك أن الحب سيظل يجمعنا، أننا سنستيقظ في الغد لنجد الطرف الآخر عاشقا لنا وغارقا بنا مثلما نام وهو عاشق غارق. أجمل ما في الحب هي تلك الثقة في أننا سنكبر معا، سنفرح معا، نبكي معا، نمرض معا، ونظل أوفياء لبعضنا بعضا حتى لو اختطف الموت أحدنا. قلت لك يوما سأوصيك شيئا. أخبرني. لو مت قبلك، فرضا مت، لا تتزوجي من بعدي. قلت بسخرية مريرة يعني لا أتزوجك ولا أتزوج من بعدك، لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. شعرت بالمرارة فأشحت بوجهي بعيدا ولم أرد. أما أنت فقد بدأ الندم ظاهرا على ملامحك، فأخذت ترسمين بإصبعك على. شعرت بالمرارة فأشحت بوجهي بعيدا ولم أرد. أما أنت فقد بدأ الندم ظاهرا على ملامحك، فأخذت ترسمين بإصبعك على ظهر يدي مداعبة. قلت بعد صمت حسنا أنا موافقة، ماذا أيضا؟ قلت هناك أمر آخر، لو مت هنا لا تسمحي بأن أدفن وحيدا، أعيديني إلى الوطن، ادفنيني حيث أكون قريبا من والدي. لمع الدمع في عينيك تأثرا. أعيدك بذلك؟ هل لي أن أوصيك أيضا بأمر تفعله إذا مت؟ قلت بسخرية أنت موتي بس وفكيني وأبشر بالخير. ضربت يدي بيدك. بسم الله علي، المهم بوصيك. أشرت بإصبعي الصغير في وجهك. أشيري بإصبعك فقط. لدي طلب واحد، لو مت الرقة. المهم بوصيك. أشرت بإصبعي الصغير في وجهك. أشيري بإصبعك فقط. لدي طلب واحد، لو مت أنا أريدك أن تكون سعيدا، لا تحزن أرجوك. شعرت حينئذ بالغصة تتكور في حلقي. غضبت جدا، غضبت لأن الله جعل في حياتي فتاة تعذبني طيبتها، فتاة مفرطة الرقة لدرجة تصهر المشاعر وتخنقها، فتاة أدرك تماما أنها تحبني لدرجة لا أستحقها. شعرت حينئذ بالرغبة في أن أدخلك داخل قميصي، أخبئك تحته، أن أحتضنك حتى تلامسين عظامي وتمتزجين مع أوردتي. شعرت أنني أريدك كثيرا، لا رغبة بك بل حاجة إليك. شعرت بالحب والخوف والحزن والعجز، والعجز مع أوردتي. شعرت أنني أريدك كثيرا، لا رغبة بك بل حاجة إليك. شعرت بالحب والخوف والحزن والعجز أمامك. قلت لك بصوت مختنق لا قدرة لي على أن أعدك بهذا. ابتسمت بدلال. لماذا؟ لأنني لن أسعد بدونك يوما. هل ستتزوج غيري؟ أظن بأنني سأفعل. عقدت حاجبيك مستنكرة. أتمزح؟ لا، ألن تتزوجي غيري لو مت؟ لا طبعا لن أتزوج. أرأيت الفرق بيننا؟ أنت من اعترف توا بأنه سيتزوج لو فارقت الحياة. قلت مازحا إذا مت إن شاء الله يحلها الحلال. ضربت يدي مرة أخرى، وقضينا يومنا بأكمله وأنت تدعين الله بلسان اللهج ألا تموتي، الله يحلها الحلال. ضربت يدي مرة أخرى، وقضينا يومنا بأكمله وأنت تدعين الله بلسان اللهج ألا تموتي حتى لا أتزوج من أخرى. كنت أرقب غضبك مبتسما وأنا أفكر، ألم يخطر ببالك أنني من دونك قد أموت فعلا؟ علاقتي بهيفاء لم تكن علاقة حب ولا حتى تشبه علاقات الحب. عرفت هيفاء قبل مجيئك بسنة، كانت قد جاءت توا من الكويت، لكنها لم تكن كأي طالبة خليجية مستجدة، لم تكن خجولة ولا ضعيفة ولا حتى متوجسة من زملائها الذكور من الخليجيين، رغم أن العادة جرت على أن الزميلات يجئن بعقليات متشربة بالحذر من زملائهن الذكور وبنصائح وتوصيات تلح على ضرورة الابتعاد عنهم قدر الإمكان، وبعد فترة بسيطة وبعد أن يندمجن بالمجتمع الجديد تجد أنهن قد أصبح مجتمع الطلبة الخليجيين دلفت بضجيج صاخب وبعنفوان وقوة لا قدرة لأحد على إنكارهما. كانت صارمة، تأخذ كل ما تريده من دون مراعاة لأي أحد، لم تكن تخنع لأحد ولم تكن تضعف أمام شيء، كانت ملحة عنيفة الأفعال حادة المزاج وصديطة اللسان. لذا كان يخشاها الجميع ويتنازلون عن كل ما ترغب به لها طواعية خوفا من أن يدخلوا معها في جدال، لكنني لم أكن مثلهم، كنت أعاندها في كل شيء، أجادلها في كل قرار، وأتحداها في كل ما ترغب الحصول عليه، ربما لأن قوتها وعنادها كانا يستفزانني، أو ربما لأن سلطة لسانها كانت تروق لي. لا أعرف حقيقة بماذا شعرت وقت ذاك وكيف شعرت به، لكنني أعرف أنني أردت أن أخضعها لي وقت ذاك، أن أجذب انتباهها إلي، أن أقنعها. اتصلت بها في إحدى نهايات الأسبوع لأبلغها بعقد نشاط اجتماعي خليجي في الغد. كان الاجتماع ملحا ومبكرا للتنسيق لإحدى الفعاليات، فعرضت عليها مجازفا أن أعرج عليها لأقلها في الصباح، فوافقت على مضض وأمتني العنوان متفقين على الساعة 9:30، لكنني وقفت أمام عمارتها في 9 صباحا، فأجابتني على الهاتف أنها ستذهب إلى الاستحمام وبحاجتها لبعض الوقت لتنتهي من استعداداتها. قلت لها لا بأس خذي وقتك. طلبت مني أن أصعد لنتناول القهوة بينما تنتهي من الاستعداد. عجبت لجرأتها وصعدت بقلب يرتعش وأنا أعرف أن خروجي من هناك لن يكون كخروجي منه لاحقا. عندما فتحت لي الباب، باب الشقة عينها التي تسكنينها الآن، كانت ترتدي منامة طويلة ولم تكن تضع أي تزينة. كان يعني ما يعجبك بالسعوديين إلا كذا؟ قالت وهي تضع القهوة أمامي. هم أحب مرة وكمان. قلت لها مبتسما طيب أنت مرة حلوة بدون مكياج. ابتسمت مشكور وشكلك مثير كمان. احمر وجهها قائلة لتدار ارتباكها يعني عشان قلت لك أحب مرة وكمان قاعد تقولهم؟ مددت يدي واحتضنت يدها، سحبتها كالمقروصة وقفزت واقفة وهي تصرخ جنيت انت؟ قلت لها ايش فيك هيفاء وش صار؟ اشارت باصبعها الى الباب وهي تصرخ قدامي اطلع برا. قلت لها واقفا اهدي شوي ما صار شيء. صاحت كل هذا وما صار؟ اطلع قدامي قبل ما اطلب لك الشرطة الحين. قلت ذلك كلمة واحدة، ظننت انني ساموت قبل ان احدثها حتى جئتي. سافرت إلى كندا قبل إقرار برامج الابتعاث. والدي هو من تكفل بمصاريف دراستي لعدة سنوات قبل أن تبتعث الدولة طلابها إلى أنحاء العالم وتضمني إلى كنفها بعد ذلك. أن تبتعث على حساب والدك يختلف تماما عن أن تبتعث على حساب الدولة، فالفشل على حساب الدولة لن يكلفك غضب العائلة ولا لومها، بينما فشلك الذي يكلف والدك مئات الألاف سيبقى كوشم في جبينك لا يمحى ولن يغفره لك أحد من العائلة. لذا وعلى الرغم من أن راتب الابتعاث لم يكن يعادل نصف المصروف الذي كان يرسله إلي والدي شهريا، إلا أن الضائقة المالية التي كنت أعانيها في نهاية كل شهر كانت أرق وأحب إلي شاحبة وطويلة. الغربة لا تفسير لها، ولا هي حالة محددة. في الغربة نرتفع كثيرا بفعل الحرية والانعتاق من كل القيود التي تربطنا بالمجتمع والعائلة والوطن، وفي الغربة نسقط كثيرا بفعل الشوق والحنين والحاجة للذين يحبوننا ويخافون علينا. عندما جئت إلى هنا قررت ألا أعود إلى الرياض إلا زائرا، لذا كان الزواج من فتاة كندية أمرا لابد منه بعد تخرجي، وهذا ما قررته حينما تعرفت على ياسمين التي كانت تكبرني بست سنوات كاملة. كانت ياسمين خطتي المثالية للحصول على الجنسية والبقاء في الغربة اختيارا، لكن خطتي تبعثرت وتشتتت رغباتي حينما التقيتك أنت يا جمانة. اختلت موازين المصالح ومكاييل الحب حينما التقيتك، لكنني وعلى الرغم من شغفي بك لم أقطع وتشتتت رغباتي حينما التقيتك أنت يا جمانة. اختلت موازين المصالح ومكاييل الحب حينما التقيتك، لكنني وعلى الرغم من شغفي بك لم أقطع علاقتي بياسمين. كانت علاقتنا متقطعة، أغيب عنها في أيام رضاك وأهرع إليها عندما تغضبين مني أو تغضبينني منك، وهي لم تكن تمانع في ذلك، على العكس تماما. ناسبت علاقتنا المزاجية ياسمين وتعايشت معها. كانت تسألني أحيانا بسخرية إن كانت هناك من تشغلني عنها، كنت أجيبها بأن الكثيرات يشغلنني عنها، وعلى الرغم من أن ظاهر كلامي كان مداعبا لها، إلا أنها كانت تدرك في قرارة نفسها بأن في حياتي امرأة أخرى، لكنها لم تكن تكترث لأمر كهذا، ربما لأن في حياتها غيري أيضا، وربما لأنها لم تحبني أساسا، لذا اتفقنا من ربع سنوات أخرى، لكنها لم تكن تكترث لأمر كهذا، ربما لأن في حياتها غيري أيضا، وربما لأنها لم تحبني أساسا، لذا اتفقنا من دون أن نصرح على ألا نزعج بعضنا بالخوض في تفاصيل سخيفة كهذا. وهكذا عشت معك ومعها لأربع سنوات متتالية وبدون أن تعارض. حسنا، أعترف بأنني لست بقادر على أن أحب ذلك الوطن، الوطن الذي بات بعيدا جدا، ليس بعيدا بالمسافة فقط بل عن قلبي أيضا. كانت فرصة إكمال تعليمي بعيدا عنه ليست مجرد فرصة للحصول على تعليم أفضل، بل كانت تعني أن أتحرر من كل قيودها التي لطالما كبلت عنقي قبل معصمي وقدمي. أفكر أحيانا لما أكره ذلك الوطن، بل أفكر لما تحبينه أنت كل هذه القدر حرر من كل قيودها التي لطالما كبلت عنقي قبل معصمي وقدمي. أفكر أحيانا لما أكره ذلك الوطن، بل أفكر لما تحبينه أنت، ومن أين لك كل هذه القدرة على أن تحبيه بكل هذا الصدق؟ غالبا الفتيات هن أكثر من يكره بلادنا، ففيه يحرم عليهن كل شيء ويمنع عنهن فيه أي شيء، لكنك تحبينه ببساطة وسذاجة وتسامح لا يفهم. قلت لك مرة، أشعر أحيانا وكأنك كنت تعيشين في وطن غير الذي كنا نعيش فيه. قلت بل هو الوطن ذاته، ولكنني أراه من الزاوية الأخرى. سألتك وكيف تحبينه ولم لا أفعل؟ لأنه قاسي. ألا يقسو عليك أبوك أحيانا؟ ابتسمت بسخرية. أحيانا. ضحكتي. لأنه قاسي. ألا يقسو عليك أبوك أحيانا؟ ابتسمت بسخرية. أحيانا. ضحكتي. وعلى الرغم من ذلك تحبه كثيرا. ابتسمت فاسترسلت. إن كنت لا تعترف ببنوتك له، لما تقبل بأن يتكفل بمصاريف تعليمك ومعيشتك هنا آلاف الدولارات سنويا؟ هو حقي. لا حق لك على أب الآخرين. قبولك لأمواله تعني قبولك لأبوته عليك، فلا تكن عاقا ولا جاحدا. قلت أتدرين لدي إحساس قوي جدا. عقدت حاجبيك باهتمام. تحس بإيش؟ أحس أنك دبوسة وجاسوسة. ضحكتي. فضحكت روحي معك. كنت في طريقي أتي، فضحكت روحي معك. كنت في طريقي إلى مونتريال. إلحاح ياسمين ومشاكلي معك في الفترة الأخيرة أغرتني بالذهاب إليها. كنت بحاجة لأن أستريح من ضوضاء غيرتك وضجيج شكوكك، لذا حجزت إلى مونتريال في إجازة عيد الفصح. كنت غاضبة جدا تراقبينني وأنا أعد حقيبة سفر الصغيرة بوجه محتقن إن استطعت أن أتجاهله عمدا. مددت لي بظرف مغلق بعدما انتهيت من إعداد الحقيبة. قلت: ضعها في حقيبتك، اقرأها في الطائرة. أمسكت بالظرف. ما هذا؟ منشور توعوي عن الأيدز؟ ماذا؟ من عادة السيدات السعوديات عندما يسافر أزواجهن أن يضعن في حقائبهم كتيبا عن الأيدز، أو يرسلن إليهم رسالة. من عادة السيدات السعوديات عندما يسافر أزواجهن أن يضعن في حقائبهم كتيبا عن الأيدز، أو يرسلن إليهم رسالة من إيميل مجهول على بريدهم، يعني علشان لو فكر أحدهم. ضربت كتفي بهاتفك المحمول. سخيف، فلتقرأه في الطائرة. أخذته منك مبتسما وأنا أفكر متى ستتخلصين من عادة الرسائل. تحبين الرسائل كثيرا، تدسين لي الرسائل دائما في كل مكان، في سيارتي، في معاطفي، في كتبي، وفي أرجاء بيتي. تكتبينها بلهفة مراهقة وحنان أم وخوف زوجة. تضحكني بساطة رسائلك كثيرا، لكنها على الرغم من سذاجتها تمس قلبي بمشاعرك البتول. تعذبني أحيانا، تشعرني بمدى وضاعتي وبمقدار قسوتي عليك. أشعر أحيانا وكأن الله يعاقبني ببراءتك، وكأنه يعذبني مشاعرك البتول. تعذبني أحيانا، تشعرني بمدى وضاعتي وبمقدار قسوتي عليك. أشعر أحيانا وكأن الله يعاقبني ببراءتك، وكأنه يعذبني بك. أنت التي أخاف عليها مني وأخاف على نفسي منها. أنت مأزق الكبير الذي لا أدري كيف وقعت فيه ولماذا. أحبك، لكنني لا أقدر على أن أكون نفسي معك. أنت تحبين صورتي التي لا تشبهني والتي لا يراها أحد غيرك، صورتي التي لا توجد إلا في عينيك أنت فقط، الصورة التي خلقتها أنت والتي جاهدت كثيرا لأشبهها ولأتلبسها ولأكونها فقط لأرضيك. لكنني لم أتمكن من الصمود. حاولت كثيرا أن أصمد، لكنني انهرت كثيرا أيضا. حاولت استجماع قواي وبقايا صورتي التي تحبينها، لكنني لم أقدر على أن أفعل ذلك أكثر مما أن أصمد. لكنني انهرت كثيرا أيضا. حاولت استجماع قواي وبقايا صورتي التي تحبينها، لكنني لم أقدر على أن أفعل ذلك أكثر مما فعلت. لطالما آمنت يا جمانة أن علاقة الحب التي تتطلب منا أن نتغير هي علاقة مستحيلة، متهالكة، خائرة القوة، لا قدرة لها على الصمود كثيرا. كنت مؤمنا بأن العلاقة التي تتطلب مني أن أكون شخصا آخر هي علاقة لا تستحق الخوض فيها ولا حتى المحاولة. لكنني وعلى الرغم من كل ما كنت أؤمن به، حاولت كثيرا أن أستنسخ الصورة التي تحبينها وأن أرتدي قناعها فقط لأرى ذلك الشغف في عينيك حينما تنظرين إلي. أريد أن أكون كما ترغبين يا جمانة. ليتني كنت مثل ما تحلمين، لكنني لست هكذا، ومع ذلك أحببتني. فلما تمارسين ضغوطك علي بتحويلي إلى شخص لا يشبهني ولا أعرفه؟ ليتني كنت مثل ما تحلمين، لكنني لست هكذا، ومع ذلك أحببتني. فلما تمارسين ضغوطك علي بتحويلي إلى شخص لا يشبهني ولا أعرفه؟ إلهي، لكم أكرهك عندما تفعلين بذلك. أتعرفين ما الذي أحبه في ياسمين؟ مع ياسمين أكون على سيجيتي، أمارس ذنوبي وأخطائي ومعاصي كلها. ياسمين تحب عيوبي، ربما لا تعنيها عيوبي ولا تكترث لها، وهي لا تنتظر مني خلقا رفيعا ولا صلاحا، تقبلني كما أنا، بل تحبني لمساوئ هذه، مساوئ التي تكرهينها وتجلدينني بها. لكنني وعلى الرغم من كل هذا، وعلى الرغم من أن ياسمين تمنحني فعليا كل شيء بلا مقابل، معها لا أشعر بما أشعره معك. أنت التي أشعر معها بما لم أشعر به مع أحد على الرغم من الحرمان الذي تمارسينها علي. فتحت الظرف الذي أعطيتني إياه في المطار وليس بالطائرة معك. أنت التي أشعر معها بما لم أشعر به مع أحد على الرغم من الحرمان الذي تمارسينها علي. فتحت الظرف الذي أعطيتني إياه في المطار وليس بالطائرة. كنت قد كتبت لي بحثا كان يفترض أن أسلمه إلى الجامعة بعد انتهاء الإجازة. مسست قلبي برقتك. إن بني ضميري وكدت أن أعود أدراجي. كنت أنظر إلى شاشة الإعلان عن الرحلات وشيء يصرخ في داخلي مطالبا إياي بالعودة. ترددت كثيرا لكنني دست على ضميري وركبت الطائرة بضمير متوعك. لم أهتفك عند الوصول. أرسلت لك رسالة هاتفية وأجبتني في صباح اليوم التالي. قرأت رسالتك بينما كنت أفطر مع ياسمين في يوم الأول معها. كتبت لي: صباح الخير، الحمد لله على سلامة وصولك. أظن بأنك نائم، حلمت بك ليلة أمس، كنت تعصر قلبا بيدك، كان الدم صباح الخير، الحمد لله على سلامة وصولك. أظن بأنك نائم، حلمت بك ليلة أمس، كنت تعصر قلبا بيدك، كان الدم يقطر من بين أصابعك، وكانت عيناك تدمع ألما. شعرت بالحلم وكأنك تعصر قلبي. استيقظت فزعا، كان كابوسا مخيفا، مخيفا جدا. طمئني عليك حالما تستيقظ. أعدت قراءة رسالتك مرارا. كنت أقرأ حروفك حرفا حرفا وكلي دهشة من إحساسك بي. إحساسك بي يخيفني كثيرا، تشعرين بي بطريقة لا تعقل، وهذا يرعبني، يرعبني جدا. سألتني ياسمين: What's wrong, babe? قلت: لا شيء. قالت غامزة: اشتقت لها. قلت مداعبا: هيك شي. تنفلر في حكت: دخيلك يا دون خوان. ابتسمت: دخيلك يا دونا جاسمن. طيب كازانوفا السعودي، انا ظاهره لشغلي. تنفل لرفيقتك طمنا لما ترجع صحيني. قبلتني: اكيد بيبي اكيد، سلم رفيقتك. ها اي ويل. عندما خرجت ياسمين شعرت بالمراره جدا وبان معدتي تضطرب، ليس لأن تلميحات ياسمين عنك لم تكن لائقة فحسب، ولا لأنها كانت في غاية الاستخفاف بك، بل لأنني شاركت بالحديث عنك بهذه الطريقة. أشعر أن وجودي مع ياسمين ومعاشرتي لها لا تعد خيانة لك بقدر ما يعد قبولي بالحديث عنك بهذه الطريقة التي تحدثنا أنا وياسمين عنك بها. تلك المحادثة السريعة والجمل غير المباشرة بيني وبينها لم تعكر علي ميزان بأن الضمير عضويا هو المعدة، بينما تؤمنين أنت أن الأحاسيس السلبية حينما تترجم عضويا يترجمها القولون. لهذا أخبرك حينما تؤلمني معدتي بأن ضميري يعورني، وتخبرينني أنت حينما تكونين منزعجة بأنك متقولنة. سيء أنا لأنني قبلت بأن تسخر منك من دون أي ذنب. شعرت بضميري يئن، لذا اتصلت بك باكرا. أجبتني سريعا. قلت مازحا: متى بتتركين عنك الرجة؟ أي رجة؟ أعطي التليفون فرصة يستوعب، مو عطول تردين. اثقلي شوية بنت. قلت بسخرية: شو سوي؟ خفت تهون. ضحكت من أعماقي من بساطة ردك. لا أحد يرد علي مثل ما تردين أنت. تجيبينني ببساطة: من كنت لابس جينز وقميص أسود، قميصك اللي لبسته لما رحنا المكتبة الأسبوع اللي فات، عرفته؟ وبعدين ناظرتك، كان بيدك شيء وفي دم ينزف من بين أصابعك، ركزت بيدك وطلع اللي بيدك قلب، قلب إنسان يعني. كنت أمسط لحماسك على الطرف الآخر مبتسما وأنا أردد: وبعدين؟ أيوة وبعدين. قلت بعدما أنهيت سرد قصة الحلم على مسمعي: مرة كان يخوف. قلت بسخرية: والله يخوف مرة. عطاري مرة، تدري هيفاء تقول انتو السعوديين مو حلو بكلامكم إلا كذا. ومرة شعرت حينها بمعدتي تزداد اضطرابا وبأنيني ضميري يعلو. قلت لك: أتعرفين ما الذي يطلق على التنقل من موضوع إلى آخر من دون مناسبة؟ ماذا حينما تفعلين؟ لقيتني أنت؟ وهي إحدى الخصال المشتركة القليلة بيننا بعد سنوات من التأليف المشترك. دائما ما تسندين قناعاتك إلى الأساطير، ودائما ما أسند قناعاتي إلى الدراسات الحديثة. والحق أننا ندعم قناعاتنا بالأساطير والدراسات الحديثة التي لم توجد إلا في عقولنا نحن. قلت لي ذات يوم: قرأت مرة عن أسطورة تتعلق بطول الرجل، يقال إنه كلما كان الرجل طويلا قل وفاؤه. قلت: على العكس، أثبتت الدراسات الحديثة أن الرجل الطويل أوفى بكثير من الرجل القصير. وظللنا نناقش الفكرة قرابة الساعة. قلت في نهاية الجدال وأنت ترفعين الكوبك إلى فمك: ربما ما تقوله صحيحا، بصراحة الأسطورة من تأليفي. بصراحة كل الدراسات الحديثة هي دراسات الخاصة. قلت ضاحكة: دعنا دعم أحاديثنا بمصادرنا الخاصة التي تطلقين عليها أنت أساطير، وأطلق عليها أنا الدراسات الحديثة، ولا أحد يعرف ويفهم مصادري سواك، فلما أجازف فيك؟ صدقيني لا أعرف.